بيها هنأسس موضوع الترويض للنفس. خدت بالك أنا ابتديت ليه الدرس بقصة الفطام؟ لو خدت بالك من طريقة الفطام هتلاقي فيها أسس معينة للترويض. أول أساس وأول قاعدة التدرج. هي قالت إنها ابتدت لما الطفل بلغ سنة، والتجربة دي يمكن خدت معها شهور لغاية ما بقى عنده سنة وسبع شهور وثمان شهور لغاية ما اتفطم. البداية كانت إيه؟ البداية كانت نوع من التدريج. فالتدرب مسألة مهمة في التعامل مع النفس. عشان كده دايما بنقول في التربية وفي تزكية النفس إن الزمن جزء من العلاج، إنك لازم تصبري لأن النفس شديدة الروغان. التدرج ده أمر من المقاصد الشرعية، لكن لازم تبقي عارفة إن التدرج ده منضبط بضابط أصيل دل عليه الدليل، وهو أن التدرج لا يكون في أبواب الشرع إلا في ثلاثة أمور. لما يكون المسألة مسألة مستحبة فأنت بتتدرجي لغاية ما توصل لها. في ورع لازم بالنسبة لك، واجب، اللي بيبقى مرتبط بالمحرمات أو بالمتشابهات، يبقى واجب عليك أنك تتورعي وتدعي ما يريبك إلى ما لا يريبك، تدعي ما فيه شك إلى اليقين الذي لا شك فيه، إنك تسيبي قيل وقال والمشاكل ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن في ورع مستحب، ده بيتعلق بشيء من أمور المكروهات، فأنت بيشتبه عليك الأمر، فأنت مش مطالبة هنا على جهة الإلزام والحتم إنك تتورعي، لكن يستحب لك ذلك. هنا يجي موضوع التدرج، تتدرجي لغاية ما تنالي هذا المقصد، إن أنت تبقي بتعملي الأمر المستحب ده. أنت ممكن تتدرجي مع نفسك وتعوديها على النوافل، لكن في مسائل الفرائض ما ينفعش نقول هنتدرج النهاردة نصلي الصبح وبعد كده نبقى نعود نفسنا عليه أسبوع، وبعدين نصلي صبح وظهر، وبعدين يبقى صبح وظهر وعصر، ونمشي مع الموضوع ده كده. ما ينفعش التدرج مع النفس في الفرائض، إنما التدرج مع النفس في المستحبات ماشي، هبتدي أعود نفسي أدخل الركعتين دول، أتعود على صلاة الضحى شيئا فشيئا، القيام شيئا فشيئا، يبقى أتعود على النوافل، أبتدي أصوم 3 أيام من كل شهر، شوية بشوية أخليهم 2 وخميس، ومعهم 3 أيام من كل شهر، شوية بشوية أخليها يوم ويوم، أعود نفسي على الأمر المستحب ده. نفس الكلام في أمر مكروه، أمر من الأمور المكروهة، أبتدي أدرج نفسي لغاية ما أقعش في هذا الأمر حتى، علشان أقفل الباب ده تماما، باب المكروهات، علشان لا يوقعني في محرمات. وزي ما قلنا مسألة زي مسألة الزهد والورع المستحب إن أنا أتدرج فيه لغاية ما أوصله، ده اللي فيه التدرج. إنما الأمر يتعلق بشيء من الفرائض ده مفهوش تدرج. يبقى أول أصل وأول قاعدة إنك تتدرجي مع نفسك. القاعدة الثانية، لازم وانت بتجهدي نفسك وبتروضي نفسك انك تتوسطي وتعتدلي. في ناس تشد قوي تقولك خلاص من بكرة هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بالراحة، ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، ما ينفعش تخش فيها كده، انما لازم تتوسطي. النفس دي بتتعامل بالعصا والجزرة، بالترغيب وبالترهيب. لازم تفهمي قاعدة خطيرة جدا في علم النفس، بيقولوا ايه؟ الطاقة النفسية تتحول ولا تمحى. يعني ايه؟ يعني انا عندي طاقة غضبية، هو ربنا خلقني كده ان انا غضوبة، ازاي يبقى موضوع المجاهدة فيها؟ انا ما بقولكيش تبقى ايه، مش عندك المعنى ده خالص، لانه ده يخالف الواقع، ما بقولكيش كده. سيدنا عمر كان هكذا غضوبا، لكن ايه اللي عمله الاسلام فيه؟ النبي رباه ازاي؟ رباه انه الغضب ده يوجه، فبدل ما يبقى انتقام للنفس بدأ يبقى غضب لله. افهمي المعنى ده كويس قوي. القاعدة دي من اخطر ما يكون، الوسطية والاعتدال في ترويض النفس. مش معناها انك تمحي الصفات الجبلية الفطرية، انت ربنا جبلك على الصفة دي الغضب،